ثم المردود ثم المردود إما يكون أي الأسئلة إذا أمكن الإجابة عنها أمكن وإذا ما أمكن يعني لعلهم خلوا لها جواب في حصة أخيرة. هنا ذكر مثالا نقول والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. التمثيل المقصود أنه نمثل بعض الأمثلة أو كثير منها يعترض عليه، يعني لما مثلنا في العام له علي 10 إلا 5 الأعداد والأرقام ليست من الألفاظ العموم، لأن يعني قلنا العام ما دل على اللفظ المستغرق من جميع أفراده دفعة واحدة بلا حصر، والعدد محصور 10 أو 100. أنا أقول الشأن ذكر المثال، المراد المثال، يصح أن تمثل بغير هذا، تمثل بغير هذا. أكرم الطلبة إلا الراسبين، أي الذين لم ينجحوا، فقد يكون الراسبون أكثر من الناجحين، وقد يكون أقل، وقد يتساوى، فهذا كله يصح. انتبه. ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن. ألخص ما سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى في أقرب من 20 أو أكثر من ورقة في تلخيص مقتضب ثم نقرأ. الحديث المقبول عرفناه، الحديث المردود يقابل المقبول المردود، يقابل المقبول المردود. هذا الحديث الذي يرد، ما هو سبب رده؟ سبب رده أحد أمرين، سبب رده أحد أمرين، إما السقط في السند، وإما الطعن في الراوي. والمؤلف اقتصر هنا على الرد فيما يتعلق بالسند، لكن في ضمنه الرد بما يتعلق بالمتن، فلا يصح ما يقوله بعض أعداء الإسلام كالمستشرقين، حيث يطعنون في منهج أهل الحديث ويقولون دراستهم خارجية فقط وليست داخلية، يعني عمدتهم الإسناد فقط وليس لهم دراسة على المتن الذي هو أمر داخلي. لا، أهل الحديث كما أنهم اقتصروا وقيدوا الدراسة على المتن أو على الإسناد، فإنهم أيضا أشاروا إلى ما يتعلق بالمتن، فيعلون أيضا بما يتعلق بالمتن، وفي ضمن الكلام الذي سيأتي الإشارة إلى ذلك. فإما أن يكون السند فيه سقط، وإما أن الراوي مطعون فيه. إذا كان السقط في السند، فعندنا السند فيه مراتب، أصل الراوي إلى منتهى، فإما أن يسكن السقط من بداية السند، يعني من صاحب الكتاب ما بعده يكون فيه سقط 1 أو 2 أو أقل أو أكثر، هذا هو المعلق. وإما أن يكون السقط في نهاية السند جهة الصحابي، يعني فيكون مباشرة من دون الصحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، وهو المرسل. وإما أن يكون السقط في وسط الإسناد، في وسط الإسناد، فإن كان السقط ظاهرا بينا بواحد أو أكثر لا على التوالي فهو المنقطع، وإن كان باثنين فأكثر على التوالي فهو المعضل. أما إن كان السقط ليس بينا وإنما خفيا فهذا التدليس والإرسال الخفي. واضح هذا فيما يتعلق بالسقط. أما ما يتعلق بالطعن في الراوي، فقلنا يشترط في الراوي العدالة والضبط، العدالة والضبط، وعرفنا العدالة وعرفنا الضبط. إذا طعن في الراوي في عدالته هذا الطعن يكون بأن تفسد مروءته، الطعن في المروءة، أو بأن يطعن فيه بالفسق، أو يطعن فيه بالبدعة، أو يطعن فيه بأن يتهم بالكذب، أو أن يكون ثبت عليه الكذب، فهذا طعن يقدح في العدالة ويلحق بذلك الجهالة. وإما أن يطعن في الضبط بأنه كثير الوهم، أو بأنه كثير المخالفة، أو بأنه فاحش الغلط، أو بأنه شديد الغفلة، ويدخل أيضا بذلك الجهالة، فهذا يرجع إلى الضبط، ولأجله يرد الحديث. وبناء على ذلك تترتب لنا أنواع كثيرة، فمن ثبت عنه الكذب فحديثه موضوع، من اتهم بالكذب فحديثه متروك ويطلق عليه المنكر، ومثله من كان فاحش الغلط وشديد الغفلة. من كان فيه جهالة فإن حديثه يضعف، من كان كثير الخطأ أو يهب كثيرا، أو قبل ذلك من كان ثبت فيه فسق أو بدعة فقد يكون حديثه قد يكون من قبيل المنكر، ومن كان فيه وهم أو خطأ فذاك الوهم والخطأ كيف وقع؟ إذا وقع بتقديم أو تأخير فهو الحديث المقلوب، وإذا وقع بزيادة شيء في المتن ليس منه أو في السند فهو المدرج، وإذا وقع بعدم انضباط في الرواية بمجيئها على صور كثيرة لا يمكن ترجيح هذا على ذاك فهو المضطرب، وإن وقع بتغيير في ضبط الكلمة فهو المصحف والمحرف. هذا كل ما سيذكره إن شاء الله تعالى تقريبا إلى غاية الصفحة 130. قال: ثم المردود وموجب الرد إما أن يكون لسقط من الإسناد أو طعن في راو على اختلاف وجوه الطعن، أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي أو إلى ضبطه، أعم من ذلك، فهو إما سقط إما طعن. والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من تصرف مصنف أو من آخره أي الإسناد بعد التابعي أو غير ذلك، فالأول المعلق سواء كان الساقط واحدا أو أكثر، وبينه وبين المعضل الآتي ذكره عموم وخصوص من وجه. فمن حيث تعريف طيب، إذا كان السقط من بداية السند نسميه المعلق. البخاري يروي مثلا يصل إلى مالك براوي، يصل البخاري إلى مالك براوي، مالك توفي سنة 179 والبخاري ولد سنة 193، فلم يدركه، ولد البخاري بعد وفاة الإمام مالك رحمه الله تعالى 14 سنة، فإذا بينهم واسطة، فيروي البخاري يصل إلى مالك بكثير من الشيوخ، عبد الله بن يوسف التنيسي أو بواسطة عبد الله بن مسلمة القعنبي أو بواسطة غيره من الرواة. فلو قال البخاري قال مالك، الواسطة بين البخاري ومالك فيه ساقط ولا لا؟ هذا سقط في مرجع سند، نسميه معلق. إيش معنى معلق؟ من التعليق، كأن سند معلق، شيء معلق يحتاج إلى فص لإتمامه، كالسلسلة التي تعلق ولا يتم وصلها فتحتاج إلى باقي الفصوص لإتمامها. فالمعلق من التعليق وهو في اللغة الإطلاق والإرشاد، والمقصود بالاصطلاح ما حذف من مبادئ سنده من جهة المصنف رجلا أو أكثر. نعم، رجلا أو أكثر. هنا ذكر المعضل. المعضل يقال المعضل والمعضل. الشيء المعضل هو المشكل، والشيء المعضل هو الممنوع والمنقطع. وإن طلقتم النساء بلغن أجلهن فلا تعضلوهن، أي ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، لا تمنعوهن. والعضل له أوصاف أو صفات، جاء عن كلام في الأمور الفقهية ذكر أهل العلم كما جاء في بعض الأحاديث. فهذا المعضل. وفي الاصطلاح المعضل هو أن يسقط من وسط السند، ليس من مبادئه ولا من نهاية جهة الصحابي، ولكن من وسطه، راويان فأكثر على التوالي. قال والمعضل الساقط منه اثنان وما أتى مدلس النوعان الأخير. نعم، لكن بشرط التوالي. نعم، فهذا هو المعضل، أن يسقط من إسناده اثنان فأكثر في أوسط السند بشرط التوالي. قال وبين المعلق والمعضل الآتي ذكره عموم وخصوص من وجه. فمن حيث تعريف المعضل بأنه سقط منه اثنان فصاعدا يجتمع مع بعض الصور المعلق، من حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف مصنف من مبادئ السند يفترق منه إذ هو أهم من ذلك، أي ومن حيث. واضح؟ يعني إذا جاء البخاري وقال مثلا قال الأوزاعي، هو يصل إلى الأوزاعي برجلين، كم سقط من السند؟ رجلان، سقط رجلان. المعضل ما سقط من أثناء سنده رجلان فأكثر التوالي. في هذه الصورة سقط رجلان ولا لا؟ سقط رجلان. فهذا الحديث معلق وفيه صورة العضل، لكن التعليق بقيد أن يكون من مبادئ السند، أما المعضل فيكون من وسط السند. ثم التعليق أيضا إذا كان برجل واحد فيفارق المعضل من هذه الناحية، ويفارق أيضا من حيث أن التعليق السقط يكون من مبادئ السند، أما المعلق ففي أثناء. في ها؟ أما المعضل إيه؟ بارك الله فيكم. أما المعضل في أثناء، المعلق في مبادئ الإسناد، وأما المعضل في أثناء الإسناد أي في وسطه. ومن صور المعلق أن يحذف جميع السند ويقال مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما يأتي حديث البخاري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، الإمام أحمد، أبو حاتم، أنت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، معلق من حيث ماذا؟ حذف الأسانيد الإسناد من مبادئ المصنف إلى آخر، فماذا؟ فهو معلق. ومن حيث إضافة المتن فتقول هذا حديث مرفوع، فالمرفوع من مباحث المتن، والمعضل والمعلق من مباحث السند. ومنها أن يحذف إلا الصحابي أو إلا الصحابي والتابعي، أيضا لو حذفت كله إلا الصحابي، يقول البخاري مثلا عن أبي الدرداء قال قال رسول الله، أو عن سعيد بن سيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله، مثل ما قال البخاري مثلا، ويذكر عن طاووس عن معاذ، ويذكر عن طاووس عن معاذ أنه قال لأهل اليمن ائتوني بما عندكم من ثياب إلى آخره. وإن كان هذا الصورة صورة التعليق يعني فيها بصورة بصيغة الجزم يعني فيه ضعف، ثم طاووس عن معاذ منقطع، لكن المهم أن هنا هذا معلق ذكر فيه التابعي والصحابي. نعم. ومنها أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من فوقه، فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف فقد اختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا. والصحيح في هذا التفصيل، فإن عرف بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضى به، أي قضي به وأنه من باب التدليس، وإلا فتعليق. وإنما ذكر التعليق في قسم المردود للجهل بحال المحذوف، يعني الواسطة بين الشيخ والذي علق إليه لا تعرف، فاحتاج أن نعرفها لنعرف ونعلم ضبط هذا الراوي أو غيره وعدالته. وقد يحكم بصحته إن عرف بأن يجيء مسمى من وجه آخر، فإن قال جميع ما أحذفه ثقات جاءت مسألة التعديل على الإبهام، وعند الجمهور لا يقبل حتى يسمى. لكن قال ابن الصلاح هنا إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحته كالبخاري فما أتى بالجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده، وإنما حذف لغرض من الأغراض، وما أتى به بغير الجزم ففيه مقال. وقد أوضحت أمثلة ذلك في النكت على ابن الصلاح. يعني يقول هذه بعد أن ذكر صور التعليق قال لكن إذا كان التعليق عن شيخ له، يعني البخاري من مشايخه هشام بن عمار ويحدث عنه في صحيحه، يقول عن حدثنا في بعض الحديث مثلا يقول قال هشام بن عمار، مثل حديث النهي عن المعازف تحريم المعازف، قال البخاري قال هشام ابن عمار. طيب لماذا لم يقل البخاري حدثنا هشام بن عمار، او سمعت هشام بن عمار، او قال عن هشام بن عمار على الاقل، انما قال قال هشام ابن عمار. الصوره صوره التعليق، فهل نقول هو حديث معلق او نقول ليس بمعلق؟ قال نفصل. إذا كان عرف عن الشيخ أنه يحدث عن من سمعه أحاديث لم يسمعها منه، يعني فيه صفة التدليس. ما هي صفة التدليس؟ أن تكون سمعت شيخا، سمعته حدث بخمسة عشر عشرين مئة حديث، فتقول سمعت فلان يقول سمعته إلى آخره، لكن بعض الأحاديث لم تسمعها، فحتى لا يقال أنك تكذب ماذا تقول؟ تقول عن فلان. طيب أنت فلان سمعت منه ولا لا؟ حقيقة سمعته، لكن سمعت مئة حديث، العشرين الباقية لم تسمعها. لو قلت سمعت كنت كاذبا، ولكن إذا قلت عن خرجت. لو قيل لك لم تسمع قلت لم أسمع، بدليل لم أقل سمعت قلت عن. فهذا الصنيع يتتبع من الراوي، وعند ذلك يحكم أهل العلم عليه بالتدليس أو نحو هذا. فقال إذا كان الراوي معروف بأنه يدلس وقال قال فهذا من تدليس، فيحكم عليه بأحكام التدليس، فلا يقبل إلا إذا صرح بالسماع. ولكن إذا كان غير مدلس كالبخاري ليس مدلسا وقال قال هشام بن عمار، فهل يقال أنه معلق أو لا؟ قال فتعليق، أي يحكم عليه بأنه معلق. لكن نحن إذا جئنا إلى حديث هشام بن عمار فالصيغة الأمر غير، لأن الحديث هذا متصل وجاء وصله من طرق أخرى كثيرة، وجاء ماذا؟ وصله من طرق أخرى كثيرة. نعم. وسبب تضعيف المعلق لأن الساقط الواسطة لا نعرف ضبطها ولا نعرف عدالتها. طيب فإذا جاء من طريق آخر وبين الواسطة مثل البخاري قال هشام بن عمار وذكر الحديث المعازف، جاء من طرق أخرى في مستخرج أبي نعيم وغيره أن وصل الحديث من طرق صحيحة، فإذا الحديث صحيح وكلام ابن حزم لا يصح ويرد في تضعيفه للحديث، لأنه جاء من طرق فيها ذكر الاتصال. ابن الصلاح يقول: إذا كان هناك كتاب اشترط صاحبه فيه الصحة ثم ذكر أحاديث معلقة فهي صحيحة، كالبخاري فإنه إن وقع كالبخاري فما أتى بالجزم. إذا كان هناك تعليق بصيغة الجزم أن يقول قال أو حدث أو ذكر جزما يعني يجزم، فهذا يقال إسناده ثابت من القائل إلى من علق عليه. وإنما حذف، لماذا حذف السند؟ حذف لنكتة وغرض من الأغراض. أما إذا لم يكن بصيغة الجزم أن يقول يذكر ويروى وينقل وحدث ففيه الشك، فهنا يكون فيه مقال. يقول: وقد أوضحت أمثلة ذلك في النكت عند ابن الصلاح. البخاري إذا علق الحديث في إسناده في صحيحه له صور يطول ذكرها، لكن نذكرها باختصار موجز. البخاري إذا علق الحديث في صحيحه فله صورتان: إما بصيغة الجزم قال ذكر حدث أو عن فلان صيغة الجزم، وإما بصيغة التمريض قيل ويذكر وينقل ويروى صيغة الجزم أو صيغة التمريض. نأتي إلى صيغة الجزم. ما علقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم، بصيغة الجزم له صورتان: الصورة الأولى أن يذكره مرة أخرى في صحيحه، يذكره مرة أخرى في صحيحه بالإسناد، إذن هذا الحديث صحيح ما في إشكال. قد يقول قائل: إذن لماذا ذكره معلقا في ذاك الباب؟ ذكره معلق لأغراض كثيرة، منها أنه رواه مختصرا أو بالمعنى أو لم يجد له طريقا ومخرجا آخر. فيه صور كثيرة لا نطيل بذكرها، المقصود الإحاطة بالجملة. فهذا الذي رواه بصيغة الجزم إما أن يكون ذكره في صحيحه في موضع آخر مسندا فبإسناده فزال الإشكال صحيح، وإما أن لا يكون قد ذكره في موضع آخر، وإما أن يكون لم يذكره في موضع آخر. وهذا الذي لم يذكره في موضع آخر على قسمين: إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون حسنا، أي سنده من البخاري إلى من علق عنه صحيح أو هو حسن. طيب لماذا لم ذكره معلقا ولم يذكر إسناده؟ لعله ليس على شرطه، من الأغرب أنه ليس على شرطه أو غير ذلك. طيب ما ذكره بصيغة التمريض أيضا على قسمين: إما أن يكون قد ورد ذكره في موضع آخر من الصحيح بالسند أو لم يذكره، فإن جاء في موضع آخر فاستفيدت الصحة. طيب لماذا ذكره بصيغة التمريض؟ لأنه اختصر الحديث اختصارا، أو لأنه رواه بالمعنى، أو لأنه ذكر فيه لفظة هي محل تردد وشك، أو غير ذلك من الصور. أما إن رواه بصيغة التمريض يذكر ويروى ولم يذكره في موضع آخر من صحيحه فله أربع حالات: إما أن يكون صحيحا ولم يسنده لأنه ليس على شرطه، وإما أن يكون حسنا، وإما أن يكون ضعيفا ولكن ينجبر يأتي من طرق أخرى يتقوى، وإما أن يكون ضعفه شديدا ولكن في هذه الحالة يبين البخاري ضعفه كقوله: ويذكر عن أبي هريرة لا يتطوع الإيمان في مكانه أو نحو ذلك، وضعف ذكر فيه التضعيف. هذا حاصل ما يقال في تعليقات البخاري، والمقصود بالصحة أي صحة السند منه إلى من علق إليه. والثاني أي من السقط في السند ما سقط من آخره من بعد التابعي وهو المرسل. المرسل هو المطرق غير المقيد في اللغة، اسم مفعول. والاصطلاح هو ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم مما سمعه عن غيره، رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم مما سمعه عن غيره، أي أن يقول التابعي عن رسول الله أو قال رسول الله أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو نحو ذلك، أو نقل فعلا كان يفعل كذا، أو نقل تقريرا، سواء كان التابعي صغيرا أو كبيرا أو من أوسط التابعين، بشرط أن يكون التابعي لم يسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول القائل ما دام هو تابعي فكيف يسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول لأنه فيه صورة ضيقة، وهو أن بعض من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولقي النبي صلى الله عليه وسلم ورأى وسمع منه الحديث ولكنه كان كافرا ولم يسلم إلا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا فضل له، ليس له فضل الصحبة، فحكمه حكم التابعي وروايته كرواية الصحابي. وصورته أن يقول التابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا أو فعل بحضرته كذا أو نحو ذلك، وإنما ذكر في قسم المردود للجهل بحال المحذوف، لأنه يحتمل أن يكون صحابيا وأن يكون تابعيا، وعلى الثاني لكونه تابعي يحتمل أن يكون ضعيفا ويحتمل أن يكون ثقة، وعلى الثاني يحتمل أن يكون حمل عن الصحابي ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي آخر، وعلى الثاني كونه تابعي يحتمل أن يكون فيعود الاحتمال السابق ويتعدد إما بالتجويد العقلي فإلى ما لا نهاية، وإما بالاستقراء فإلى ستة أو سبعة، وهو أكثر ما وجد من رواية التابعين عن بعض. يعني لماذا نرد المرسل؟ لماذا نرده؟ لأن المرسل يقول التابعي فيه قال رسول الله، فنقول أيها التابعي أنت لم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن حدثك؟ إما يحتمل أن يكون حدثه صحابي، إذا حدثه صحابي وجزمنا زال الإشكال، لكن يحتمل أن يكون ويعرف هذا بمجيئه من طريق آخر، ويصير التعارض بين الإرسال والوصل وله باب، لكن يحتمل أن يكون حدثه تابعي آخر. هذا التابعي الذي حدثه ولم يوجد، لم يعرفه، فلا نستطيع الجزم بثقته، قد يكون ثقة قد يكون ضعيفا، فإن كان ضعيفا رددنا الحديث. طيب على فرض أنه ثقة، هذا التابعي الثاني قد يكون سمعه من صحابي وقد يكون سمعه من تابعي، وإذا كان سمعه من تابعي ثالث فيحتمل أن يكون ضعيفا أو ثقة، وهكذا الاحتمال يتكرر عقليا إلى ما لا نهاية، يكون سمع تابعي عن تابعي عن تابعي عن 50 تابعي باش يوصل الصحابي أو 60 أو 100، من حيث العقل التجويد العقلي إلى ما لا نهاية، لكن من حيث الواقع فإننا وجدنا يروي تابعي عن تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل وجدنا تابعي عن تابعي عن تابعي عن الصحابي، كما في حديث إنما الأعمال بالنيات يحيى بن سعيد الأنصاري ومحمد بن علي التيمي وعلقمة ثلاث تابعين، بل وجد أربع تابعين ثم صحابة، بل وجد خمس بل ستة وقيل حتى سبع من التابعين، فهذا الذي جعلنا نرد الحديث المرسل، نرد الحديث المرسل. نعم. طيب، فإن عرف من عدد التابعين أنه لا يوصل إلا عن ثقة فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف لبقاء الاحتمال، وهو أحد قولي أحمد وقول الإمام أحمد، وأيضا اختيار أهل الحديث كما أشار إلى ذلك الإمام مسلم في مقدمة الصحيح وابن عبد البر، وهو أن المرسل عند أهل الحديث لا يقبل. وثانيهما وهو قول المالكيين والكوفيين أي أهل الأحناف يقبل مطلقا، يعني إذا عرف عن التابع أنه لا يرسل إلا عن ثقة، كيف يعرف؟ إذا تتبعنا الطرق يقول التابعي قال رسول الله، نحن نبحث عن هذا الحديث فنجده أنه يعني يرويه عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن تابعي ثقة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. فيعني بتتبع مرسلاته نجده أنه لا يحلف إلا الثقات، فالعادة أنه يحلف الثقات. قالوا هذا يقبل حديثه، يعني مذهب المالكية والكوفيين الحناف، لكن بقيد أن يكون من كبار التابعين بهذا القيد. وقال الشافعي رضي الله عنه في الرسالة: يقبل إن يتفض بمجيئه من وجه آخر يباين الطرق الأولى مسندا كان أو مرسلا ليترجح احتمال كونه المحذور ثقة في نفس الأمر. ونقل أبو بكر الرازي من الحنفية وأبو الوليد الباجي من المالكية أن الراوي إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يقبل مرسله اتفاقا، وهذا قول أهل الحديث وهو ماذا الصحيح. الشافعي يقول إذا جاءنا حديث مرسل هل يتقوى أو لا؟ قال نعم يتقوى. بماذا؟ قال يتقوى بأن يأتي من طريق آخر مسند ولو كان فيه ضعف يسير، أو أن يأتي من طريق آخر مرسل، أي مرسل مع مرسل، بشرط أن يكون هذا المرسل الأول التابعي والمرسل الثاني والتابعي لا يتفقان في الشيوخ، لا يوجد شيوخ يشتركان فيهم، فشيوخ هذا غير شيوخ هذا. أما إذا اشترك في بعض الشيوخ فيحتمل أن كل منهما أرسل عن ذلك الشيخ وقد يكون ضعيفا فيصير الطريق واحدا. ويتقوى الحديث المرسل أيضا باتفاق الصحابة على الحكم، ويتقوى الحديث المرسل عند الشافعي بفتوى صحابي لا يعلم له مخالف، ونقل أو نقل بعض الأصوليين أن المرسل يتقوى عند الشافعي بقياس صحيح، وهذا يحتاج إلى مزيد بحث والله أعلم. قال والثالث، والقسم الثالث من أقسام السقط من الإسناد إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا إذا لكم إذا كان اثنان فأكثر، لكن ليس على التوالي، يسقط واحد ثم يذكر راوي ويسقط آخر فهو سقط ليس على التتابع. وكذا فإن كان باثنين غير متواليين في موضعين مثلا فهو المنقطع، وكذا إن سقط واحد فقط أو أكثر من اثنين لكنه بشرط عدم التوالي. ثم إن السقط من الإسناد قد يكون واضحا يحصل الاشتراك في معرفته، ككون الراوي مثلا لم يعاصم الروى عنه أو يكون خفيف، هذا الظاهر سبق المعضل والمعلق والمرسل والمنقطع، أو يكون خفيا فلا يدركه إلا الأئمة الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلل الأسانيد. فالأول وهو الواضح يدرك بعدم التناقض. كيف يدرك بعدم التناقض؟ البخاري ولد سنة 93 ومالك ولد سنة 79، فالبخاري ما أدرك مالك، كيف؟ ها؟ كيف؟ توفي، نعم مالك توفي 79، يعني البخاري ولد بعد وفاة مالك 14 سنة، ما يكون سمع منه، لم يسمع منه أكيد. مثلا بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه بكونه لم يدرك عصره أو أدركه لكنهما لم يجتمعا وليست له منه إجازة ولا وجادة. طيب، ومن ثم احتج إلى التاريخ لتضمنه تحرير مواليد الضوان ووفاتهم وأوقات طلبهم وارتحالهم، وقد افتضح أقوام ادعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كذب دعواه. ومن هؤلاء زنديق من الزنادقة يسمى رتن، قال فيه الذهبي: رتن وما أدراك ما رتن، شيخ دجال بلا ريب ظهر بعد 600 فادعى الصحبة أنه صحابي، والصحابة لا يكذبون. نعم، وهذا جريء على الله ورسوله. ايضا بعضهم قال دخل بلدا وحدث عن فلان عن فلان، فقيل له: متى سمعت فلان؟ قال: سنه 200 وكذا. قال: ما شاء الله، حدثت عنه بعد ان توفي 13 سنه. ففضحه ماذا؟ التاريخ. فمعرفة الاتصال والانقطاع يعرف بكتب التاريخ، يحتاج إلى كتب التاريخ ومعرفة المواليد والوفيات ورحلات أهل العلم. ولهذا كتب التاريخ، تاريخ بغداد، تاريخ دمشق، تاريخ بغداد أبي بكر خطيب بغدادي، تاريخ دمشق لابن أشاكر، تاريخ حلب وتاريخ جرجان، تاريخ واسط، تاريخ أصبهان وغيرها من التواريخ، تاريخ ابن يونس المصري وغيرها من التواريخ لابد منها، فيذكر فيها تواريخ وأخبار أهل الحديث، وكذلك معرفة المواليد والوفيات ورحلاتها. والقسم الثاني وهو الخفي المدلس بفتح اللام، سمي بذلك لكون الراوي لم يسمي من حدثه وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدث به، واشتقاقه من الدلس بالتحريف أي بفتح اللام والدال، وهو اختلاط الظنان بالنور. إذا اختلط الظنان بالنور يقال فيه دلس، اختلاط الظنان بالنور فصار تتضح الرؤية. سمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء، يعني إذا اختلط الظنان بالنور صارت الرؤية غير واضحة. وهذا الراوي سمع من شيخه، سمع من شيخه 200 حديث، ويروي عنه 300 حديث. طيب 200 سمعها، 100 الزائدة من أين جاء بها؟ سمعها بواسطة، سمعها بواسطة، لكن عنده غرض من الأغراض لا يريد أن يذكر هذه الواسطة، عنده غرض من الأغراض جعلته لا يذكر الواسطة. طيب فهل يكذب ويقول سمعت؟ لا يكذب، فيأتي بلفظة توهم السماء كما توهم عدم السماء، فيقول عن أو يقول قال، فهذه لفظة توهم السماء ولا يبين، ولا يبين، فيوصف عند ذلك بالتدليس. ويلد المدلس بصيغة من صيغ الأداء تحتمل وقوع اللقي، تحتمل الصريحة بين المدلس ومن أسند عنه، كعن وكذا قال وأيضا أن وغيره. ومتى وقع بصيغة صريحة لا تجوز فيها كان كذبا، يعني إذا قال سمعت وهو لم يسمع فهذا كذب فيحكم عليه بهذه الكذبة. وحكم من ثبت عنه التدليس إذا كان عدلا أن لا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديد على الأصح، يعني إذا كان مدلسا فإننا لا نقبل حديثه إذا قال عن حتى يقال، حتى يقول حدثني أو سمعت أو أخبرني. نعم، وهناك كتب خاصة في التدليس في بيان أسماء المدلسين كإعلام أهل التقديس بمراتب أهل التدليس، حافظ الحجر، طبقات المدلسين السيوطي، طبقات المدلسين للصدق من العجمي للعجمي، وأيضا أسماء المدلسين للذهبي، كذلك ذكر أسماء المدلسين الشيخ حماد الأنصاري، وأيضا في بعض مشايخنا جمع تأليفا في أسماء المدلسين الثقات، وشيخنا سليمان بن مفلح أو مفلح بن سليمان الرشيدي حفظه الله تعالى وشفاه، له منظومة تزيد على 80 بيتا في أسماء المدلسين الثقات. نعم. قال وكذلك المرسل الخفي فهو خفي غير ظاهر، إذا صدر من معاصر لم يلقى من حدث عنه بل بينه وبينه واصلا. ما هو المرسل الخفي؟ أن يحدث عن شيخ عاصره ولم يلقى، المدلس عاصره ولقيه بل وسمع عنه بعض دون بعض، المرسل الخفي عاصره في عصر واحد لكن لم يلقى ولا سمع منه. والفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق حصل تحليله بما ذكر هنا، وهو أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، فأما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي. ومن أدخل في تأليف التدليس المعاصرة ولو بغير لقي لزمه دخول المرسل الخفي في تأليفه، والصواب التفرقة بينهما، يعني بعضهم يرى أن التدليس والإرسال الخفي واحد ولا يفرق بينهما، ولا يفرق بينهما، وهو اختيار شيخنا مفلح بن سليمان الرشيد. وذهب بعضهم إلى التفرقة، والتفرقة أدق وأصوب، وهو اختيار حافظ بن حجر رحمة الله تعالى عليه. والصواب التفرقة بينهما، ويدل على أن اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصرة وحدها لا بد منه إطباق أهل الحديث أو أهل العلم بالحديث على أن رواية المخضرمين، المخضرم هو الذي أدرك الجاهلية وحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن ليس له صحبة، كأبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس. يعني المخضرمون الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يدركوا، لم يلقوا، كثير ممن أسلم زمن النبي صلى الله عليه وسلم وسافر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يصل إلا بعد وفاته. منهم من وصل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بيوم، ومنهم من وصل بعد وفاته بثلاث أو أربعة أيام فلم يلقى، فهذا تابعي المخضرم. هؤلاء إذا رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العلماء هذه رواية مرسلة إرسالا خفيا، ولم يسموها تدليسا، فدل على أن التدليس يشترط فيه اللقي ولا يكتفى بمجرد المعاصرة. ولو كان مجرد المعاصرة يكتفى به بالتدليس فكان هؤلاء مدلسين، لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، ولكن لم يعرف هل لقوه لقوه أم لا. وممن قال باشتراط اللقاء في التدليس الإمام الشافعي وأبو بكر البزار، وكلام الخطيب في الكفاية يقتضيه وهو المعتمد، ويعرف عدم الملاقاة بإخباره عن نفسه بذلك أو بجذب الإمام المطلع، ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راوي أو أكثر بينهما احتمال أن يكون من المزيد، أي المزيد اتصل أسانيد، ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع. وقد صنف فيه الخطيب كتاب التفصيل لمبهم المراسيل، واختصره الإمام النووي، اختصر زبدا منه رحمة الله تعالى عليه، ولا يزال الكتاب مخطوطا. وكتاب المزيد في متصل الأسانيد كذلك. وقد انتهت هنا أقسام حكم الساقط من الإسناد، ثم يأتي ذكر الطعن. الكلام الأخير يعني كيف يعرف أنه لم يعاصره، إما أن لم يلقه، إما أن ينص بنفسه أنه ماذا عاصره ولم يلقه، وإما أن يخبر إمام مطلع بذلك على هذا الأمر. أما أن يأتي الحديث من طريق يروي الشيخ الراوي عن شيخ، ومن طريق آخر نفس الراوي يروي عن واسطة عن الشيخ نفسه، فلا يعني أنه هنا روى عنه مباشرة وهنا بواسطة يعني أنه لم يلقى، ليس بالضرورة، قد يكون وقد لا يكون، قد يكون وقد لا يكون، وهذا يحتاج إلى مزيد تتبع طرق وترجمة الراوي. فمجرد هذه الصورة لا تقوى على إفادة عدم اللقي، وإن كان هي تشير، لكن يحتاج إلى التثبت في ضبط ذلك، والله تعالى أعلم.